الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم، ولازلنا مع سورة البروج من قول الله تعالى: إن بطش ربك لشديد. وكعادتنا نبدأ درسنا بالتلقين ثم نشرح الأحكام المتعلقة بالآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. العين مرققة والراء مفخمة. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. فعال لما يريد. بارك الله فيكم. إن بطش ربك لشديد. إن عندنا هنا كلمة إن فيها ماذا؟ فيها همزة مكسورة، كما أشرنا سابقا إلى أن هذه الكلمة تقع فيها بعض الأخطاء من بعض الطلبة، بعض الأخطاء من بعض الطلبة. من هذه الأخطاء عدم المحافظة على الكسر، أو نقول خطأان يتعلقان بالحركة وخطأان يتعلقان بماذا؟ بالهمزة. أما يتعلق بالكسر منها ماذا؟ عدم إخلاص الكسر. ماذا يقول؟ إن إيه إن إيه. الصحيح ماذا؟ إن، إخلاص الكسر. والخطأ الثاني ماذا؟ مط الكسرة أو مد الكسرة حتى يتولد منها ياء. فماذا يقول؟ يقول إن إن إن. هذا خطأ. طيب، والأخطاء التي تتعلق بالهمز ما هي؟ لكز الهمز، بل ينبغي أن ننطق بالهمزة سهلة سهلة، لا نقول إن إيه إن. واضح؟ إن هكذا خطأ. بارك الله فيكم. إذن عندنا يعني عدم المحافظة على الكسر هذا خطأ، وكذلك مط الكسرة، وكذلك ماذا؟ لكزم الهمزة. الخطأ الثاني الذي يقع في الهمز ماذا؟ إشراب الهمزة صوت من ماذا؟ من الخيشوم. كما تعلمون أن الهمز تخرج من ماذا؟ من أقصى الحلق، من أقصى الحلق آ. والغنة من أين تخرج؟ من الخيشوم. لكن هنا الهمزة لمجاورتها للنون التي هي فيها صوت أو يصحبها صوت من الخيشوم، وهو الجزء المكمل، بارك الله فيكم، فهنا تتأثر الهمزة بالنون. إذن الصحيح أن ننطق بالهمزة من أقصى الحلق دون أن نشربها شيئا من الغنة هكذا. إذن إن إي إن إن، لا نقول إي إن، ولا نقول إن، ولا نقول إن، ولا نقول إن إن إي إي صوت من خشوم، لا إن. طيب، إن بطش ربك لشديد. عندنا إن هنا النون ماذا؟ مشددة، غنة أكمل، وغنة ميما ثم نونا شددا. وسم كلا حرف غنة بدأ، وغنة ميما ثم نونا شددا. إن إن غنة ماذا أكمل؟ إن بطش ربك لشديد. بطش، عندنا الباء هنا بارك الله فيكم مرققة، والطاء مفخمة، والشين مرققة. طيب، الباء هنا يحذر الطالب أو القارئ من أن تتأثر بالطاف التفخيم. البعض ربما يفخم الباء، ماذا يقول؟ إن بطش بطش باء باء. والباء هل هي من حروف الاستعلاء أو من حروف الاستفال؟ الباء حروف الاستفال، من حروف الاستفال. والطاء من حروف الاستعلاء، سبعة حروف الاستعلاء. ماذا؟ سبعة. ما هي؟ مجموعة في قولهم خص ضاط قض. انطقوا معي خاء بدون ضم الشفتين وبدون مد الشفتين. خاء خاء صاء صاء ضاء ضاء غاء طاء قاء ضاء. خص ضغط قض، خص ضغط قض. طيب هذه سبعة أحرف، عندنا ثلاثة أحرف لها حالان، الألف واللام والراء، وباقي الأحرف ماذا؟ مستفلة. مستفلة، ما معنى مستفلة؟ مرققة. بارك الله فيكم. هكذا، هذه قواعد لابد من ضبطها يا أخو. بارك الله فيكم. لابد أن نحفظ حروف الاستعلاء والذي له حالان، وضدها ماذا؟ أو باقي الحروف تؤخذ من الضد، يعني ضد الاستعلاء ماذا؟ الاستفال. نحفظ حروف الشدة وباقي الحروف ماذا؟ الإخوة. نحفظ حروف الجهر أو حروف الهمس فحثه شخص سكت والباقي ماذا؟ مجهور. نحفظ حروف الإطلاق أربعة والباقي ماذا؟ منفتح. وهكذا حروف العربية كم؟ 29 حرفا. إذا وجد شيء في الاستعلاء فمعنى هذا أن الباقي ماذا؟ يكون في الاستفال، أو حروف لها حالات والباقي في الاستفال. إذا حصرنا حروف الشدة وحصرنا حروف التوسط الباقي ماذا؟ رخو. بارك الله فيكم. إن بطش ربك لشديد، إذن عندنا الباء مرققة والطاء ماذا؟ مفخمة. بطش مع التفخيم. هناك صفة أخرى للطاء، ما هي؟ القلقلة. وهل القلقلة صفة ثابتة في الحرف أو صفة عارضة؟ عارضة، تعرض الحرف إذا كان ساكنا، إذا تحركت الطاء لا قلقلة فيها، تقلقل إذا كان ساكنا فقط. وهل القلقلة هنا تعتبر في المرتبة الأقوى أو في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية من القوة؟ في المرتبة الثانية، لأنها لم يوقف عليها. المرتبة الأقوى هي عند في حالة الوقف. ابن الجزر ماذا يقول؟ وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكون في الوقف كان أبينا. إذن في الوقف أبين، أبين منها في الوصل، في الوقف أبين منها ماذا؟ في الوصل. إن بطش باء، إن بطو باء بطو بطش. الباء هنا بارك الله فيكم إذا أردنا ترقيقها لا نقلل فتحتها أو لا نمل فتحتها، ماذا نقول؟ إن بطش، لا نقول إن بطش بطش. البعض ماذا يقول؟ إن باء باء باء، فيها شيء من ماذا؟ فيها شيء من التقليل. لا نقول باء وإنما هي باء، لا نقول بطش وإنما هو ماذا؟ بطش باء، فتح خالص. إن بطش، لا نقول إن بطش باء، لا نقول إن باء. هي القلقلة هنا غير صحيحة، لا بد من إخلاص ماذا؟ إخلاص الفتحة. إن بطش باء، فتح خالص. طيب والقلقلة بارك الله فيكم لا تميل لا إلى فتح ولا إلى كسر ولا إلى ضم، إنما هو ماذا؟ اضطراف المخرج. لم ينص المتقدمون، القراء المتقدمون أو علماء التجويد كالداني في التحديد ومكي في الرعاية والقرطبي في الموضح وابن الجزري كذلك، لم ينصوا على أن القلقلة تميل لفتح ولا لكسر ولا ضم. حتى ابن الجزري في الجزرية ماذا قال؟ وبين المقلقلة إن سكن وإن يكون في الوقف ماذا؟ كان أبينا. إن بطش بطش، إذن نرقق الباء ونقلقل ماذا؟ الطاء ونفخمها. إن بطش ربك، والشين مرقق بطش. إن بطش ربك، الراء هذه لها ماذا؟ حالات، تفخم وترقق. متى تفخم الراء؟ إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. انطقوا معي راء رو، لا نقول رورو لا أرو را رو، وترقق إذا كانت مكسورة ري. طيب ربك والباء مرققة، الباء مرققة ربك ربك، والباء هنا في ربك بكم باء؟ باءين، الأولى ساكن والثانية مكسورة. المشدد بحرفين، المشدد بماذا؟ بحرفين. فيحذر القارئ من أن يفخم الباء الأولى الساكنة، الباء الأولى الساكنة من الحرف المشدد، لا يقول إن بطش ربك رب أبي، لا، لا يقلقل الباء هذه، إن بطش ربك رب رب أب ربك ربك إن بطش ربك لشديد. الدال هنا عندما نقف عليها نسكنها، وإذا سكنت ماذا؟ تقلقل. القلقة هذه صفة عارضة. إن بطش ربك لشديد لشديد. وهل القلقلة هنا أبين؟ نعم أبين، لأنها موقوف عليها، وبين مقلقلة إن سكن وإن يكون في وقف كان أبين. هل تميل إلى فتحة أو إلى كسر أو إلى ضم؟ لا، طرف المخرج. لشديد لشديد. بعض الطلاب ربما يأتي بالقلقلة، بالقلقلة يقلقل هو، لكن يأتي بها ضعيفة، وهذا موجود. ربما يقول هكذا: إن بطش رب بطش ربك لشديد لشديد لشديد. يأتي بالقلقلة، لكن ماذا؟ القلقلة فيها ضعف، قلقلة لابد أن تكون قوية. إن بطش ربك لشديد لشديد. طيب، إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هنا الهمزة أو الألف هذه أو الهمزة يقال فيها ما قيل في إن من المحافظة على الكسر، كسر خالص، إي عدم مط الكسرة، لا نقول إن، كذلك الهمزة بدون لكز، لا نقول إن إن، لا إن، كذلك عدم إشراب الهمزة صوت من ماذا؟ من الخيشوم. البعض يقول إن، خطأ، هكذا إن إن. طيب، إنه، والنون هذه مشددة، وغن ميما ثم نونا شددة. إنه عندنا ماذا؟ عندنا ها كناية هنا، ها ماذا؟ ها الكناية أو ها الضمير، هذه يقال لها ها الكناية وقال لها الضمير. ما هي ها الكناية وها الضمير يا إخوة؟ هي يعني تدل على المفرد الغائب المذكر، تدل على المفرد الغائب، واضح؟ تدل على المفرد الغائب، هذه الها تدل على المفرد الغائب، بارك الله فيكم، تدل على المفرد ماذا؟ الغائب. طيب، وهذه الها، ها الكناية وها الضمير، هل هي أصلية أو زائدة يا إخوة؟ زائدة عن بنية الكلمة، تتصل بالكلمات، زائدة، بارك الله فيكم، لها أحكام من حيث أصول الرواية. طيب، هذه الهاء إذا وقفنا عليها نقف بماذا؟ بالسكون، اختبارا أو اضطرارا. إنه إنه إنه، هكذا اختبارا أو اضطرارا. إنه لماذا؟ لنا نقف على الرسم. ربما بعض الطلاب يقول هناك واو صغيرة في المصحف، كيف نقف على الهاء؟ أو إذا وقفنا نقف على الهاء الساكنة ونعتبر وقفنا على الرسم، هناك واو موجودة صغيرة. نقول هذه الواو وضعها من علماء الضبط، الصحابة عندما رسموا هذه الكلمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رسموها ماذا؟ بألف ونون وماذا؟ وهاء، ها واقفة، ها، بارك الله فيكم، ها مربوطة. فجاء الضباط المصاحف وضبط المصاحف، وتعرفون أن القاعدة في الضبط أن الضبط مبني على الوصل أو على الوقف، مبني على الوصل. فعندما نعم كانت توصل بواو لفظية في حالة الوصل، فجعل واو صغيرة إشارة إلى أنها إلى أن عند وصل هذه الكلمة أو هذه الهاء بما بعدها توصل بواو لفظية. فلما نقف على الهاء الساكنة، والمرسوم ماذا يا إخوة؟ واو أو الهاء؟ المرسوم الهاء، وفي الضبط واو صغيرة، فنقف على الرسم. إنه عندما نصل، بارك الله فيكم، نصلها بواو لفظية. متى نصل بواو لفظية؟ إذا كانت الهاء مضمومة، وبياء لفظية إذا كانت الهاء مكسورة. طيب، لماذا وصلنا هنا بواو لفظية وياء لفظية؟ لأنها وقعت بين ماذا؟ متحركين، وقعت بين متحركين، لأن النون مشددة بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، والهاء بعدها إنه هو متحرك، الهاء بعدها. إذن هاء الكناية أو هاء الضمير الدالة على الغائب أو المفرد الغائب، هذه الهاء توصل بواو لفظية إذا وقعت بين متحركين، إذا وقعت بين ساكنين، أو وقعت بعد ساكن أو قبل ساكن، لا توصل بواو لفظية ولا بياء لفظية. واضح يا إخوة؟ القاعدة سهلة بإذن الله. انظر في الهاء، وقعت بين متحركين توصل. طيب، وهذه الهاء الزائدة خرج بها الهاء التي هي من أصل الكلمة، مثل كلمة الله، الله نور السماوات والأرض مثلا، وكذلك في كلمات أخرى مثلا، نعم مثلا ينتهي فواكه، نعم نفقه هكذا. طيب بارك الله فيكم، إنه هو يبدئ، هنا الواو تمد بمقدار كم؟ بمقدار حركتين، إنه هو يبدئ، إنه هو يبدئ. طيب إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ عندنا فيها باء والباء ساكنة، حروف القلقلة كم يا أخوة؟ خمسة، مجموعة في قولهم نعم قطب جد. بارك الله فيكم، انطقوا معي أقو أقو أطو أطو أب أج أد. بارك الله فيكم، إنه هو يبدئ. هل تتأثر الباء في القلقلة بما قبلها وبما بعدها أو تميل الفتح؟ لا، هكذا اضطراف المخرج، إنه هو يبدئ يبدئ، نعم هكذا. والمحافظة على ضم الياء، لا نقول يبدئ يبدئ يبدئ يو، لا يو، إنه هو يبدئ، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ ويبدئ ويعيد، يبدئ يبدئ ويعيد. بارك الله فيكم، هذا من حيث النطق. أما من حيث الرسم بارك الله فيكم، فتلاحظون أن في آخر يبدئ ماذا؟ همزة. ما صورة الهمزة يا إخوة؟ يعني أين تصور الهمزة؟ نعم تعرفون أن صورة الهمزة، الهمزة إما أن تصور أو لا تصور، الهمزة إما أن تصور أو ماذا؟ أو لا تصور. إن صورت الهمزة فماذا تصور؟ ماذا؟ ألف أو واو أو ياء، أو لا تصور، لا تكون لها صورة. ما معنى لا تكون لها صورة؟ بمعنى أنها تكون على الجرة أو السطر، جرة أو السطر سيان. وهذه الصورة الألف أو لا أو الياء، هل هناك صورة رابعة للهمزة يا إخوة؟ إذن الخطأ الذي يقع فيه الطلاب لما يكتب كلمة مل فيضعها أين؟ على السن أو في آخر اللام، الخبأ هكذا تجدها. لا، هذا ماذا؟ هذا خطأ. بارك الله فيكم، إذن عندنا هنا بارك الله فيكم يخطئ الطلاب الذين يجعلون الهمزة هنا في آخر الباء وكذا، لا هي على السطر، هنا على السطر، لأن صورة الهمزة ماذا؟ الألف أو الواو أو الياء. طيب هنا لماذا نقول صورت ياء؟ أي رسمت، أي كانت صورتها الياء أو صورتها الواو أو صورتها الألف، سواء كانت تحت أو فوق. إذن الصورة، من المقصود بالصورة يا إخوة؟ يعني الحرف الذي تكون تحته أو فوقه الهمزة، تكون تحته أو فوقه، هذه صورة الهمز، ألف أو واو أو ياء. لكن هنا لماذا صورت بارك الله فيكم ياء؟ يقول الداني رحمة الله عليه في المقنع، وأما التي تقع طرفا، وأما التي ماذا؟ تقع طرفا، يقصد بماذا؟ الهمزة التي تقع في طرف الكلام أي في آخر الكلام، فإنها الهمزة، أيوة، فإنها إذا تحرك ما قبلها، إذا تحرك سواء كان بفتح أو ماذا؟ بفتح أو بكسر أو ضم، انظروا معي، تحرك ما قبلها، وهذا خرج به إذا سكن ما قبلها، لأنه إذا كان ما قبلها ساكن، سواء كان ساكن صحيح أو حرف مد ولين، واضح؟ المهم ساكن. طيب حرف مد ولين أو غير حرف مد ولين، إذن هنا قال إذا تحرك ما قبلها، خرج به الساكن، فإنها ترسم إذا تحرك ما قبلها بصورة، صورة ماذا؟ صورة اللي هي، ما هي الصورة؟ الألف أو الواو أو الياء، بصورة الحرف الذي منه تلك الحركة، الذي منه تلك الحركة، لأن الضم من أين يا إخوة؟ من الواو. والفتحة من أين؟ من الألف. والكسرة من أين؟ من الياء. إذن الكسرة بنت الياء، والفتحة بنت ماذا؟ بنت الألف، والضمة بنت ماذا؟ بنت الواو. بارك الله فيكم، إذن وأما التي تقع طرفا مثل هذه الكلمة، فإنها ترسم هذه الهمزة إذا تحرك ما قبلها، كان قبلها متحركا، بصورة أي الألف أو الواو الياء، بصورة الحرف الذي منه تلك الحركة، فإن كانت الحركة ضمة كانت الصورة واو، فتحة صورة ألف، كسرة صورة ياء، بأي حركة تحركت هي، لأنها به تخفف، لأنها بماذا؟ تخفف. تخفيف عند من يا أخو؟ عند بعض القراء مثل حمزة، وحمزة عند الوقف سهل همزه، إذا كان وسطا أو تطرف منزلة. حمزة يسهل يخفف. حمزة بارك الله فيكم وفقه هشام وغيره من القراء. طيب تحرك لأنها به تخفف لقوته. ثم قال وإن كانت كسرة يعني ما قبل الهمزة متحرك بالكسر رسمت ياء أي رسمت الهمزة ماذا؟ ياء أي صورت ياء بارك الله فيكم أي رسمت ياء لأن الهمزة في القديم يا إخوة هذا رأس عين رأس ماذا؟ عين. قال الخراز رحمة الله عليه حمد الله وخصت العين لما بينهما من شدة يعني لماذا كانت العين استعير رأس العين لشكل الهمز لماذا؟ قال وخصت العين يعني استعيرت العين لشكل الهمز لخصت العين لما بينهما أي لما بين العين والهمزة من شدة من الشدة إذ الهمزة حرف شديد والعين متوسطة فيها شيء من الشدة نعم لشدة وقرب مخرجيهما الهمزة من أقصى الحلق والعين من ماذا؟ من وسط الحرق في قرب في المخرج شدة وقرب مخرجيهما لأجل إذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب ماذا؟ والنحات. طيب إذن هي الهمزة رأس عين وضعها من؟ وضعها الضباط الذين ضبطوا المصاحف. طيب وإلا كان الصحابة ماذا؟ يجعلون الهمزة ماذا؟ إما ألف أو واو أو ياء أو لا صورة لها واضح. وإن كانت كسرة رسمت ياء النحو قرئ لأن في الوقف عند بعض القرى ماذا يقول قوري نعم استهزئ ماذا يقول استهزي لكل امرئ ماذا يقول لكل امرئ في التخفيف شاطئ شاطي هنا إنه هو يبدئ لو وقفنا ماذا على يبدئ ماذا وأردنا تخفيفها كيف نخففها يا إنه هو يبدي واضح بارك الله فيكم. طيب إنه هو يبدئ إذن صورة الهمزة ماذا الهمزة إذن صورتها الياء لماذا صورناها ياء لأنها تطرفت وكان ما قبلها متحرك بالكسر لو تطرفت وكان ما قبلها متحرك بالفتح ماذا تصور تصور ألف مثلا بدأ إذا تطرفت وكان ما قبلها متحرك بالضم ماذا تصور ماذا لؤلؤ أو اللؤلؤي تصور واو بارك الله فيكم إنه هو يبدئ ويعيد الدال هنا ماذا تقلقل قلقل الطرف المخرج والقلقل هنا أبين لأن الحرف موقوف عليه ويعيد بدون لا تميل قلقل لا إلى كسر ولا إلى فتح ولا إلى ضم الطرف المخرج وهو الغفور الودود وهو بارك الله فيكم. طيب وهو الغفور الغين مفخمة والفاء ماذا مرققة الغفور والراء مفخمة لا نقول وهو الغفور رو رو رو لا رو وهو الغفور الغفور الغفور الودود الودود عندما نقف على الدال ماذا نقلقلها قلقل الطرف المخرج وهو الغفور الودود الغ غ غ فو رو غ فورو الغفور الودود الودود. طيب ذو العرش الذال هنا معجم منقوط نفرق بينه وبين الدال لا نقول ذو العرش المجيد ذو العرش لا ذو العرش الذال تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ذو الذال والثاء والظاء متجانسة ما يخرج من مخرج واحد بارك الله فيكم واختلفت صفاته ماذا يقال له متجانس بارك الله فيكم. طيب الذال والثاء والظاء ذو العرش عاء العين ماذا مرقة والراء مفخمة والشين مرقة ونبهنا عليها في لما لقنا منذ قليل ذو العرش لكن ننبه هنا من أراد أن يحذر من تفخيم العين لا يقول ذو العرش عاء خطأ يرقق العين ويفخم ماذا الراء لماذا الراء فخمناها إخوة لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح إذا قلنا إن الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم إذا كانت مكسورة ترقق إذا كانت ساكنة ننظر لما قبلها مفتوح أو مضموم ماذا كذلك يفخم إذا كانت ساكنة قبلها مكسور ماذا ترقق إلا في بعض المواضع هنا ساكنة وقبلها مفتوح تفخم إذا انظروا معي تفخيم وفتح وضم ترقيق وكسر واضح سواء كانت الراء ساكنة أو ماذا أو متحركة بالفتح والضم إذن الفتح والضم والتفخيم والكسر وماذا؟ والترقيق. ذو العرش. كذلك نحذر من إمالة فتحة العين. بعض القراء وبعض الطلاب يريد أن يرقق العين فماذا يصنع؟ يميل فتحتها. فماذا يقول؟ يقول ذو العرش ذو العرش ذو العاء ذو العرش. خطأ. ذو العرش عاء عي عو عاء عار عار. لا نقول عر عر عر. لا خطأ. ذو العرش لا ذو العرش. ولا نقول ذو العرش لا ذو العرش المجيد. المجيد هنا في رواية إمام قلون ما حركة الدال يا إخوة؟ ضمة. نعم مرفوعة. المجيد مرفوعة للإمام قلون لأن هناك إمام قلون ومن وافقه لأن هناك من ماذا؟ من يخفض المجيد. فمن رفع وهو قلون ومن وافقه ماذا؟ باعتبار أنها صفة لمن؟ صفة للرب سبحانه وتعالى. إن بطش ربك لشديد إنه يبدو يعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. صفة لمن؟ للرب سبحانه وتعالى. صفة نعم للرب عز وجل. هذا على قراءة الرفع. وأما على قراءة الخفض المجيدي فهي صفة لمن؟ صفة للعرش. بارك الله فيكم. والشيخ العثيمين في تفسير هذه السورة وتفسير جزء عم يقول ماذا؟ وكلاهما صحيح. كلاهما ماذا؟ صحيح. فالرب مجيد وكذلك العرش ماذا؟ والعرش مجيد. بارك الله فيكم. طيب إذن هنا ننتبه. هذه إخوة ما فيها الآن نحو أحيانا يقول الإنسان قواعد النحو هذه تحفظ الآن لأنك أنت الآن تأتي لرواية الإمام قلون ربما بارك الله فيكم وتأتي وتقول ذو العرش المجيد ربما تضبطها للطالب في اللوح أو في الكراسة بالكسر بالخفض. لا تحفظها للقالون بالرفع. بارك الله فيكم. هكذا ذو العرش المجيد. نعم صفة للرب ذو العرش المجيد. طيب فعال لما يريد. فعال. العين هنا متوسطة يا إخوة. ما معنى متوسطة؟ في الصفة يعني يجري معها الصوت جريانا متوسطا. فعال. لا نقول فعال فعال لما يريد بعض الطلاب فعال. لا فعال فعال. وكذلك نقول فعال فعال. لا خطأ. فعال لن عمر. فعال فعال فعال لما يريد. وعندنا تنوين وبعده لام. بارك الله فيكم. تنوين النون الساكن والتنوين شيء واحد يا إخوة. أحكامها واحدة أو أحكامهما واحدة. تنوين وبعده لام ما الحكم يا إخوة؟ عندنا التنوين له أربعة أحكام: إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء. الإدغام قسمان: بغنة وبغير غنة. هل هذا يدخل في الإدغام بغنة وبغير غنة؟ بغير غنة. بمعنى أننا نلغم التنوين في اللام ينقلب التنوين لاما خالصة بدون غنة. بدون ماذا؟ غنة. فعال لما فعال للي. بعض الطلبة يعني يجد التنوين أو النون فماذا؟ فيبقي شيئا من الغنة فيقول هكذا: فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد. واضح؟ وهذا خطأ. ليس هناك صوت من الخيشوم يا إخوة في هذه الآية. فعال لما يريد إلا الميم هنا. بارك الله فيك. معلش الميم هنا فيها صوت من الخيشوم صحيح. لا لكن نقول هنا في اللام هنا في الإدغام ليس هناك صوت من الخيشوم. فعال لما يريد. والدال هنا مقلقلة. بارك الله فيكم. وقلقلتها أبين لأنها موقوف عليها لا تمير إلى كسر ولا إلى فتح ولا إلى ضم. هكذا لما يريد يريد. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.